نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح القواعد الفقهية، وإن شاء الله نبدأ بالقاعدة، طبعا المقرر القاعدة القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وإن شاء الله سنبدأ أولا بالقاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. لكن قبل أن نبدأ، لعلنا نتدارس قليلا ما قلناه المحاضرة الأولى ببعض كده الأسئلة، نتدارس سويا. ما رأيكم تعريف القاعدة؟ فضل. هي قضية كلية، تنطبق على كثير من الجزئيات. تعريف من هذا؟ جيد، تعريف من تنسبه لمن؟ هو جات من هنا، سبكي بدي السبكي. طيب، هذا احد التعريفات الثلاثه. في تعريف اخر؟ تفضل. قاعده هو قال هنا قضيه، ما هو يبقى نفسه غير قضيه، حكم كلي. ثالثه امر. طيب، القواعد الفقهيه كليه ام اغلبيه؟ مختلف فيها، يبقى لابد تقول في تفصيل، في خلاف. بعض من قال كلية، والبعض قال أغلبية، والجمهور إن هي أغلبية، والشاطبي فسر في ذلك وبيناه. صحيح؟ جيد. طيب، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ أحد الفروقات يعني، سريعا تفضل. لا، منضبطة، لازم كله منضبط. تتقصد شيء ثاني بس مش منضبط. ها، القاعدة الأصولية تتفق على الأجوال الجزئية، أما القاعدة الفقهية تتفق على الكلمة الجزئية. يعني تقول القواعد الأصولية كلية والقواعد الفقهية أغلبية. طيب، تفضل. القاعدة الأصولية تتم بالأقوال، أما القاعدة الفقهية تتم بالأفعال الكلية. القاعدة الأصولية تهتم بالأثر، بالألفاظ. نعم، صحيح. والقاعدة أحكام شرعية، أحكام تصريف. لا، أنت جبت شيء مع شيء. لو هتقول القاعدة الكلية تهتم بالألفاظ، يبقى القاعدة الفقهية تكون إيش؟ يعني وعايز تقول أصل القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية أصلها من الألفاظ. طب أصل القاعدة الفقهية من النصوص الشرعية. لا، الجزء الأول. هناخد الجزء الثاني اللي أردته. قلت إيش أنت؟ ثاني. القاعدة الأصولية. لا، قلت الفهم الألفاظ، ثم قلت الأفعال المكلفين. القاعدة الأصولية بقى هو الفقهية تهتم بأفعال المكلفين. مقابلة في الأصولية إيش؟ القاعدة الأصولية تهتم بإيش؟ بالأدلة. يبقى أنت هذا ضابط وهذا ضابط آخر، أو فارق وفارق. نعم. أمر آخر. تفضل. القاعدة الأصولية لا نستخرج منها حكم شرعي إلا بضمانة التقرير. أما القاعدة الفقهية نستخرج منها حكم شرعي بذاتها. لا، ثاني، عشان حد يصلح لك. القاعدة الفقهية. أيوة. نستخرج منها بذاتها حكم شرعي. أما القاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية تستخرج بذاتها حكم شرعي. نعم. طيب. أما القاعدة الأصولية لابد لها من ضمانة التقرير. طيب، هو نصلح الكلام ده، حد يصلح؟ لا، هو صحيح في المعنى، لكن انت محتاج ضبط. تفضل يا مهندس. لا، هو يقصد شيء ثاني. احسنت. القاعده الاصوليه لتعمل تحتاج واسطه، الامر على الوجوب، فلابد من دليل اقيم الصلاه، فتقول الحكم وجوب الصلاه. اذا القاعده الاصوليه تحتاج لايه؟ لوسيط. القاعده الفقهيه بتعمل مع الدليل مباشره، لا تحتاج الى وسيط. صحيح. القاعدة الفقهية تحتاج إلى يستخدمها. تقصد الفقيه؟ لا مش القاعدة بقى، الفقيه بيحتاج للقاعدة الأصولية، لكن القاعدة الفقهية لا تحتاج للقاعدة الأصولية. تفضل. أحسنت، القاعدة الأصولية أسبق من القاعدة الفقهية. طيب طيب فيروز أنا فهمت سفيان إيش؟ ليس لها جزئيات كثيرة القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية لها جزئيات كثيرة. طيب ما الفرق بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر؟ قلناها أم لم نقلها؟ طيب مفيش حد رافع خلاص. طيب هتكمل رافع يعني؟ طيب تفضل. ودي كده بين الأشباه والنظائر تعريف، لكن ما العلاقة بين الأشباه والنظائر والقواعد؟ قلنا الأشباه والنظائر عام، الأشباه مساوية ومقارنة للقواعد، لأن الأشباه والقواعد هي فروع فقهية متشابهة في الصورة مشترك متشابهة في المعنى. أما النظائر نعم تشمل إيش؟ تشتبه من تشبه من وجه واحد وتختلف في الحكم، فإذا كأن أو تتشابه يعني بالضبط. فكأن الأشباه والنظائر أعم من القواعد، القواعد من الأشباه، والعلاقة عموم وخصوص. طب في فارق آخر بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية أنا ما ذكرته، لكن هل في أحد ممكن يكون ذاكر أو شيء بحث؟ أنا ما أذكر أنا ذكرته. شوف في أخ استدرك عليه قال لي إحنا شرحنا الفروق الفقهية وما قلنا الفرق بين القواعد والفروق. طيب أنا أقولها بما أن أنا ما قلت القواعد الفقهية لو تذكر قلنا هي فروع بتتشابه في الصورة وفي الحكم، هذه القاعدة الفقهية فروع تندرج تحتها تتشابه في الصورة وفي الحكم، الحكم واحد. الفروق الفقهية هي فروع أيضا تتشابه في الصورة لكن تختلف في الحكم، كما قلنا في سجدة التلاوة وسجدة السهو، قلنا في الشهادة والرواية. فإذا هي فروع فقهية تتشابه في الصورة لكن تختلف في الحكم، فهذا فارق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية. طيب جزاكم الله خيرا. نبدأ إن شاء الله في الجديد اليوم، وهي القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه من القواعد الخمس الكبرى، وهذه قاعدة عظيمة جدا. قال فيها الإمام الشافعي ثلث الدين، وبعدهم قال هي ربع الدين، ويعني من أعظم القواعد الفقهية وقاعدة الأمور بمقاصدها. وبعض أهل العلم يسمونها قاعدة الأعمال بالنيات كما ذكرها تاج الدين السكي، فأراد أن يعني يعرفها ويسميها بإنما الأعمال بالنيات، على أن من أصول أو من أدلة هذه القاعدة كما سنبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأراد أن يجعل الدليل قاعدة حتى يكون أبلغ. فبعضهم يسمونها قاعدة إنما الأعمال بالنيات، والبعض يعمم أكثر يجعلها الأمور بمقاصدها، على أن ثبوت القاعدة وأدلة القاعدة أكثر من حديث يعني إنما الأعمال بالنيات فقط كما سنبين. فسواء يعني هي الأمور بمقاصدها وهذا الذي سن يعني نسير عليه، أو ذكرت باسم إنما الأعمال بالنيات، فالمقصد واحد، وهي كما سنبين أن الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، والأمر عند أهل الأصول الذين يدرسون الأصول، ما معنى الأمر عند أهل الأصول؟ أنتم ما خدتوش الأمر لسه؟ طيب عند أهل الأصول، ما نام الأصول يبقى نوع واحد، أنت قوله ها؟ تعريفه إيش طيب؟ طلب الفعل وجه الاستعلاء أو استدعاء الفعل على من الأعلى إلى الأدنى. صحيح؟ طيب هذه هذا الأمر عند أهل الأصول، لكن هنا القاعدة الأمور بمقاصدها جمع أمر، ليس هذا المقصود في القاعدة هنا عندنا، ليس المقصود في الأمور اللي هي جمع أمر تعريف أهل الأصول، لأن الأمر عند أهل الأصول إذا جمع يجمع على أوامر، ونحن هنا جمع على أمور وليست على أوامر، فإذا المقصود هنا في الأمر ليس هو التعريف اللي عند أهل الأصول في هذه القاعدة، لكن المقصود عندنا أن الأمر يكون بمعنى الشأن أو بمعنى الحال أو معنى الحدث، هذا كله تعريف للأمر الذي هو يخص هذه القاعدة. إذا الأمر ولذلك هذا الأمر يجمع على أمور ولا يجمع على أوامر، فالأمر في القاعدة التي هي بمعنى التي هي باسم الأمور بمقاصدها، الأمر هنا بمعنى الحدث الشأن الحال، وهذا الذي جاء أيضا كتابا وسنة، قول الله عز وجل إلى الله تصير الأمور، أي إلى الله عز وجل تصير الشؤون والحوادث، الله عز وجل هو الذي يخلقها وينشئها سبحانه وتعالى أيضا. ف وما أمر فرعون برشيد أيضا في معنى الأمر لو معنى الحال والشأن والحدث أيضا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أي كل شيء في السماوات والأرض من حدوث أو من أحوال هذا يرجع إلى الله عز وجل تقديرا وإيجادا وخلقا أيضا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذا كله معنى الأمر الذي يأتي بمعنى الشأن أو الحادث أو الحال، وهنا المقصود هنا في الشأن والحال والحادث أي الأعمال الأفعال والأقوال كما سيأتي معنا. إذن الأمور ما هي الأمور؟ ستكون يدخل فيها الأفعال، يدخل فيها الأقوال، سنتكلم عن التركات أيضا هل هي يدخل في الأمور، لأن يقول الأمور بمقاصدها إذن الشؤون والأحوال والحوادث على حسب المقصد، هذا معنى الكلمة الأولى من الأمور بمقاصدها. وقلنا المقصود هنا الأمور بمقاصدها أي كل ما يصدر عن المكلف، قاعدة فقهية كما بينا في المقدمة تهتم بأفعال المكلفين، فإذا الأمور المقصودة هنا ستكون أن نتكلم عن كل ما يصدر عن المكلف أو من المكلف من أقوال من أفعال من حركة من سكون من ترك كما سيأتي أيضا سيدخل في ذلك، كل هذا سواء كان باللسان سواء كان بباقي الجوارح بالقلب أيضا هذا كله يندرج تحت معنى الأمور التي نقصدها في هذه القاعدة بمقاصدها، أي هنا مقصد جمع مقصد، والمقصد هو أو القصد المقصد هو القصد وهو إتيان الشيء، نقول قصدت يعني أردت أو أردت إتيانه أو غير ذلك، كل هذا بمعنى المعنى مقاصدها، وهذا ينطبق على أو يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كأن إنما الأعمال بالنيات هو معنى الأمور بمقاصدها، كأن الأمور يعني الأعمال باختلاف بالأعمال كما سيأتي معنى للمكلفين ترجع فيها الأعمال الأمور بمقاصدها كالأعمال بالنيات. طيب المقصود إذن هنا المقصود إيش؟ القصد، ونريد النية، سنتكلم عن النية عن الإرادة، هذا هو الذي سيعنينا في القاعدة وله مباحث سنتكلم عنها. إذن معنى القاعدة إجمالا أن الشؤون مرتبطة بالنية، أن الأعمال مرتبطة بالنية. طيب هل ما هو المرتبط بالنية؟ الأعمال أم في تقدير؟ هناك تقدير وهو أن صحة الأعمال وصحة الشؤون مرتبطة بالنية، إذا الأمور بمقاصدها المقصود منها هنا في تقدير اقتضاء حكم الأمور بمقاصدها حكم الأعمال بمقاصدها، من حيث يعني إذا صحة الأقوال والأعمال أو والأفعال متوقفة على النية، يبقى هنا معنى القاعدة أن صحة الأعمال متوقفة على النية، الأعمال دي كما سيأتي أقوال أو أفعال أو تركات أو غير ذلك. إذن المراد ليس ذات الفعل، المراد هنا في القاعدة حكم الفعل، القاعدة هنا تتعرض لحكم هذه الأفعال ليس لذات الأفعال، والأفعال ستكون إما أقوال وإما أو الأعمال إما أقوال وإما أفعال، سواء بالقلوب باللسان بالجوارح إلى غير ذلك. طيب، ما الدلالة على أن الأعمال ترتبط بالنية؟ يعني مش الدلالة على القاعدة، لا، نتكلم عن أن القصد معتبر في الشرع. ما الدلالة على أن القصد يعتبر في الشرع؟ من من من من الشرع نفسه، من قوله مثلا تعالى: وبعولتهن أردوا أحق بردهن إن أرادوا في ذلك إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن إيش؟ في ذلك إن أرادوا. أنا إيش الغلط فيه؟ صلحوا لي. إن أرادوا في ذلك إصلاحا. طيب أنا طيب. وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا في ذلك إصلاح، صح ولا أنا غلطان كده؟ طيب، يبقى هنا الرد لو نظرته إن الله عز وجل جعل الرد حق إن كان يريد الإصلاح، يبقى المسألة متعلقة بالنية. أما إن يرد يراجعها ويريد أن يعضلها فهذا لا يجوز. فعلق الأمر هنا على النية، يعني هو أباح الشرع أن يرد الرجل المرأة بعد الطلاق، لكن إن أراد بذلك إصلاحا. أما إن لم يرد إصلاحا فلا يحق له ذلك. فدل ذلك على أن الشرع اعتبر النية واعتبر المقصد في العمل. وهذه هذا فين؟ في الفعل. طب هل الشرع أيضا اعتبر النية في القول؟ نعم، كما جاء من حديث ركانة رضي الله عنه وارضاه عندما طلق امرأته قال: أنت طالق البتة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما أردت ثلاثا. فقال عسب: آه الله واحدة. فقال يا رسول الله واحدة. قال: إذن فهي واحدة. فهنا مع أنه قال أنت طالق البتة، فجاء عليه وسلم يبين أن نيته في القول أن هذا ليس فعل، هذا قول، بأنه أراد الواحدة. فالنبي عليه وسلم قال: آه الله أردت واحدة. قال: نعم. قال: إذن فهي واحدة. فهنا اعتبر النية في القول، وهذه دلالة على أن إنما الأعمال بالنيات، أو أن الأمور بمقاصدها، أن الشرع اعتبر النية في الحكم. إذا كان يريد في الأول الرجوع للإصلاح فالرجوع صحيح، وإن كان يريد الرجوع للإعضال فهذا محرم ويأسم بذلك. ما الفارق؟ الفعل واحد، الحكم اختلف بالنية. كذلك عندما قال أنت طالق البتة، إن أرادها واحدة فأصبحت طلقة واحدة، وإن أرادها ثلاثا كانت ثلاث طلقات. الفارق هنا النية، الذي غير الحكم هو الاعتبار النية. فهذه مسألة مهمة جدا التي معنا ذلك أن من لم ينوي شيء ليس له حكم في المسألة، يعني إن لم ينوي شيئا فليس له الحكم. وإن نوى رجل مثلا، نأخذ مثال لنبين الفروقات، أمسك عن الطعام والشراب. الإمساك عن الطعام والشراب ده ممكن يدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، اللي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. طيب، أمسك عن الطعام والشراب في نهار رمضان، حكمه وجوب. طيب، ذهب للطبيب وقال له: أنت عندك مرض، أو مريض يعني، هو تعال. قال: حلك أنك تنقص وزنك وتمتنع عن الطعام والشراب في الصباح، ولا تأكل إلا ليلا. فقال: سأمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب. هذا حكمه إيش؟ أيوة، اختلف الموقع المجلس. لا، طب ليش مباح وليش مستحب؟ على حسب إيش الاختلاف؟ أنا قلت راح للطبيب، أنا أشوف فمين اللي هيجيبها. طب تفضل. أصل الفارع لذلك، لكن لو انتهى هو يحافظ على صحته ويتبع بها العبادة ومستحبة. لا، غير تلك. طب انتوا قولوا لي المسألة ترجع للخلاف في التداوي، هل التداوي على الاستحباب أم على الإباحة؟ لأن أنا قلت الطبيب الآن، مش ما قلتش إنه هيعمل حمية للرجيم. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فبعض قال لا هي خلاف، بعض قال انت لو تريد خلاص تفسر على حسب ما ستحكم. لو قلت بان تداوي عباد الله الاصل في التداوي الاستحباب، يبقى هنا امتثاله لامر الطبيب بانه سيمتنع يكون مستحبا. انا لذلك انا قلت على الخلاف في مساله التداوي، هذه حكمها سنقول انها مستحبه على ان التداوي مستحب، لكن ان امسك عن الطعام والشراب يريد انقاص الوزن فقط يبقى يكون رشيق، هذا مباح، هذا ايش مباح ليس فيه شيء. طيب ان امسك عن الطعام والشراب حتى لا يكمل حياته، يعني هو تعب من الدنيا وايش كما يفعل في بعض الاماكن يضرب عن الطعام والشراب، او تعارك مع احد ابويه فقال انا مش هاكل، ولا هي قالت مش هاكل لما اتجوزوني فلان، ففضلت ما تاكل ولا تشرب رغبه فين، هذا حكمه سيكون محرم، لان هذا كان ينزل في قتل النفس. اذا ممكن ان يكون هذا الفارق مع ان الفعل واحد، والامساك عن الطعام والشراب الحكم اختلف كما بينا من الوجوب للاستحباب للاباحه للتحريم على حسب المقصد من هذا الحكم. الفعل واحد والاختلاف في النيه، واختلاف النيه ادى الى احتراف الحكم. ايضا ممكن كل الاعمال اللي نتكلم فيها كده، طلب العلم نفسه الذي نحن فيه الان قد يكون فرض كفايه على المرء، وقد يكون فرض عين، وقد يكون مستحب، وقد يصل للمرء ان يكون مش هقول محرم، لكن يصل بنيته انه لا يريد بالعلم الاخره، يريد بالعلم الدنيا، يريد منه تحصيل المال، يريد منه الرياء والسمعه والجاه الى غير ذلك. فبحسب القصد والنيه تتجد الاحكام موجوده في هذه المساله. بل ايضا في الجنايات، رجل قتل رجل على حسب القصد، إن قصد القتل فأصبح عدوانا متعمد هيكون قصاصا، لو قتله بدون قصد خطأ أو شبه عمد كما على التفصيل الحكم سيختلف في الدية والكفرات. فما الفارق؟ القتل قتل، الحكم هنا اختلف باختلاف النية عند القتل. لذلك العلماء ما جم تكلموا في هذه المسألة قالوا النية في القلب كيف سنعلم، فرجعوا إلى كيفية القتل، قالوا لو قتل بآلة مثلا حادة أو مثقل فهذا يدل على أنه يريد العمد، بخلاف لو واحد ضرب واحد بطوبة أو حجر أو ضربه بعصا صغيرة فمات، فهذا يدل على أن الآلة لم يكن يقصد فيها، لأن النية محلها القلب، كيف سيقتصون منه ويعلمون بأنه العمد، فرجعوا إلى شيء ظاهر. لكن هي طبعا يعني الظاهر هذا ينبعث على الباطل اللي موجود، من انتوى القتل العمد سيأتي بشيء عمد عشان يقتل، وأما من لم يقصد القتل العمد وحدث خطأ وهو نيته كانت لم يكن يقصد، إذا أراد أن يدفعه فوقع أو غير ذلك، أو يضربه بعصا فجاءت على الرأس فمات إلى غير ذلك، فهذا النية هنا تختلف. إذن الحكم يختلف كذلك بالنية. رجل أيضا أخرج معه كتاب فقال زيد لعمر خذ الكتاب، الكتاب ده ممكن يكون زيد يعطي لعمر هدية، وممكن الكتاب ده يعطيه لعمر أمانة ويقول له خذ الكتاب أنا راح مشوار، يبقى إذا عندنا هدية أمانة، ممكن يعطيك الكتاب ده ضمان أو رهن أصالة، يكون بياخد منه شيء فقال خذ عندك الكتاب هكذا. الفرق هنا إيش؟ النية. والفرق في الحكم، لأنه لو هبة وأخذها تملكها ما يستطيع يردها مرة أخرى، لكن لو أعطاه وديعة أو أمانة فحكمها ليس بضامن هو، فعليه أن يرد. لو أعطاه الكتاب استعارة، الرجل قال أنا أريد كتاب فلاني وحتى أقرأ، فقال له خذ هذا الكتاب الذي يريده، فلو أعطاه على سبيل الإعارة سيكون ضامنا ولابد أن يرده مرة أخرى. ما الفارق في الفعل؟ النية. وعلى حسب من حمكم الله، على حسب من توى عند إعطائه الكتاب سيختلف الحكم، والخلاف كبير. الهبة إذا تملكها، الاستعارة يضمنها ويجب الرد، الأمانة أو الوديعة فلا يضمن لكنه يجب أن يحافظ عليها ولا يستطيع أن ينقلها لغيره حتى يعطيها إياه إلا أن يستأذن. طيب هذه كلها إحنا بنبين قبل أن ندخل في فروع القاعدة معنى الأمور بمقاصدها. أدلة القاعدة من أين العلماء استنبطوا هذه القاعدة؟ والأدلة حقيقة من الكتاب ومن السنة. والأدلة واضحة صريحة فيها، سواء كتابا أو سنة. نبدأ بالكتاب لأن طبعا السنة أصرح فيها الحديث، لكن الكتاب أيضا من قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقالوا هنا على الخروج والهجرة، على حسب هذه الهجرة كانت نية خالصة لله عز وجل فكان له الأجر على الله، وإن كان غير ذلك فلم يكن له هذا الأجر. وأيضا قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، لا بما كسبت قلوبكم. فهذا أيضا اللغو في الأيمان مضاره على القلب، إن عقد الأيمان وهو يقول بقلبه فهذا يحاسب عليه، وإن كان لغوا فلا يحاسب عليه، مضاره أيضا على النية، استدلوا بذلك منها. وقول الله عز وجل أيضا: الله يعلم المفسد من المصلح. وهذا على المفسد من المصلح يعلمه الله على حسب النية، من أراد الإفساد ومن أراد الإصلاح هذا أمر قلبي يعلمه الله عز وجل، يفترق الحكم فيه على حسب المقصد. فهذه كلها أدلة من الكتاب على حجية القاعدة. أما من السنة فهو حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، حديث المشهور جدا عندنا، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، فمن كانت هجرته الله ورسوله إلى آخر الحديث. فهذا أصل من أصول هذه القاعدة أو الدليل من أدلة هذه القاعدة. وقال فيه ابن رجب بعد أن ذكره قال: المراد عموم الأعمال، إنما الأعمال بالنيات أي عموم الأعمال، لا يختص من هذه الأعمال شيء، كما قال ابن رجب في شرحه للحديث أي عموم الأعمال بالنيات، إنما قال إنما الأعمال بالنيات والأعمال قد عرفت بألف ولام وجمع. هذا يدل على أن جميع الأعمال أو عموم الأعمال لابد لها تكون حكمها بحكم النية أيضا. وأيضا استدل عليها من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. كل هذه أدلة على مسألة، على القاعدة التي نحن فيها. وأيضا حديث ابن مسعود من قاتل العهديث بموسى الأشعري قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الجهاد أفضل، فمن من يقاتل حمية ومن من يقاتل شجاعة ومن من يقاتل ما أذكر يعني حمية وشجاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله العليا هذا هو فهو في سبيل الله. فالمسألة افترقت على النية، وهذه استدل منها العلماء أيضا على هذه القاعدة من هذا الحديث. إذن أدلة القاعدة بيناها من الكتاب ومن السنة، لكن أصل هذه القاعدة الكلام سيكون فيه على النية. بينا أن حكم الأعمال بالمقاصد، إذا الأعمال حكمه على النية، فهناك مباحث في النية لابد أن نتكلم عنها، لأن الآن سندخل على مباحث الخاصة بالنية التي تختص بها هذه القاعدة. وبينا أن الأمر هو الشأن وهو الحال، وأن المقاصد هي النية. إذا الكلام على النية لابد أن نعرف النية، والنية في اللغة هي قصد العمل، النية في اللغة هي قصد العمل. وتعريفتها في الاصطلاح لها أكثر من تعريف. قالوا في الاصطلاح: قصد الإنسان بقلبه ما يريد فعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريد فعله. والنووي عرفها قال: وعمل القلب أو عزم القلب على عمل فرض أو غيره، عزم القلب على عمل فرض أو غيره. وأيضا هناك من عرفها قال: عقد القلب على العمل، عقد القلب على العمل. وتعريف آخر عند الفقهاء قالوا: القصد المقترن بالفعل، القصد المقترن بالفعل. كل هذه معاني أو تعريفات للنية كلها قريبة من بعضها حقيقة، لكن لغة هي العزم مبدئيا، لغة هي العزم. النية لابد لها من العزم على الشيء، العزم على فعل الشيء. واصطلاحا أقربها هو القصد المقترن بالفعل، هذه سنبينها إن شاء الله في زمن النية ما يأتي، القصد المقترن بالفعل. لذلك النية لها معنى عام ولها معنى خاص. معنى عام هو انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب مصلحة أو دفع ضر، سواء حالا أو مآلا، يعني هذا معنى عام، انبعاث في القلب. نحو ما يراه القلب موافقا، إما سيدفع ضر أو يجلب مصلحة سواء حالا أو مآلا. وهذه التعريف العام يدخل فيه الأعمال الدينية والدنيوية، يعني ليست مختص بالأعمال الدينية فقط، هو تعريف عام. ذكر قلت هو تعريف عام، انبعاث القلب لما يوافقه من دفع ضر أو جلب مصلحة حالا أو مآلا. أما النية بمعناها الخاص قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، هذا معنى خاص، نبتدي ندخل في الأمور الدينية، قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. وسنتكلم في النية عن مقصود النية أولا، لنا عدة مباحث منها مقصود النية، زمن النية أيضا، وحكم النية إلى غير ذلك. سنتكلم الأول عن مقصود النية والذي نحتاجه في القاعدة معنا. ومقصود النية، ما المقصود من النية في هذه في القاعدة أو عندنا في الفقه؟ قالوا المقصود من النية نوعان، معنى عام وهو نية التمييز، ومعنى خاص وهو نية التقرب. إذن عندنا مقصودان أو نوعان، نية النية يقصد بها التمييز، ومعنى آخر خاص يقصد به التقرب. والتمييز له فروع أو له أقسام، نية التمييز سنميز بين العادات والعبادات، وسنميز بين العبادات ورتبها أو درجاتها. هدف التمييز. فالأول نفرق بين العادات والعبادات، تحتاج إلى النية لتفرق بين هذا الفعل هو عادة أم عبادة. وقد مثلنا مثلا في مسألة الإمساك عن الطعام والشراب، ممكن أحد يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب أو إلى الليل يعني، ولا يقصد به صوما، هذه عادة بينقص وزن اللي هو بيسموه ال لا ما في نوع معين اسمه ايه اللي هو 16 متقطع يعني، انا بقى لي 6 سنين بعمله ما فيش فايده، متقطع 16 ساعه صوم متقطع هذا. فهذا ليش هذا الذي قال هذا امساك عن الطعام والشراب بدون نيه، هذه عاده، لكن لو امسك ويريد به الصوم لله عز وجل فهذه نيه. الجو حار فدخل الرجل يغتسل، اما ان يغتسل للجنابه فتكون نيه، هذه عبادة، وإما أن يغتسل تبردا يعني أو تنظيفا تنظفا هذا يكون عادة. كذلك يوم الجمعة صحي استيقظ الجمعة صباحا فاغتسل، لو لم ينتوي أن هذا غسل الجمعة وكان اغتسل من الحرارة مثلا سيكون هذا عادة. إذن هذه التمييز هنا ستميز لنا بين العبادة وبين العادة، وهذه أول شيء في النية نحتاج إليها. أن الذبح أيضا ممكن يذبح لله، وطبعا والنقيض طبعا لو ذبح لغير الله سيكون شركا أيضا، فهذه خرجت من المسألة. أو يذبح نقول مثلا ليست إيش ليأكل، يذبح عشان هو بيأكل يطعام فقط، يطعم يعني مش يطعم الناس، لا بيذبح ليأكل، فهذا الذبح عادة للطعام ولم ينتوي فيه شيء يعني. ولو ذبح لله صدقة لإطعام الناس أو أضحية أو عقيقة أو ليطعم الناس حتى وليمة أو غير ذلك، هذا الذبح يكون عادة ولا يكون عبادة. يبقى أول شيء في التمييز هنفرق، نحتاج إلى النية في التفريق بين العبادات وبين العادات. طيب التمييز بين العبادات بعضها وبعض، بمعنى أنا دخلت أصلي الآن، دخلت المسجد توضأت ودخلت المسجد وصليت ركعتين، إما أن أصليها بنية ركعتي الوضوء، أو قد أصليها بركعتي دخول المسجد، أو قد يكون وقت ضحى فأنا أريد أن أصلي صلاة الضحى، كل هذا ممكن، هي كلها عبادات. ما الذي سيفرق؟ النية. إذن النية هنا تفرق بين العبادات بعضها وبعض، سواء كانت هذه العبادات نوافل أو فرائض. سواء كانت نوافل أو فرائض. أنت ممكن صلى الآن أذن لصلاة الفجر، فأنت في سنة الفجر وفي صلاة الفجر، هم ركعتين وركعتين. الذي سيفرق بينهما أنك تنتوي هذه السنة أم هذه الفريضة. فهذا هو المقصود هنا، بأننا نفرق بين العبادات، رتب العبادات بعضها وبعض، وهذه مهمة جدا أنك تميز بين الفرائض بعضها بعض، أو تميز بين الفرائض وبين النوافل. وهذا المعنى الأول الذي قلناه الآن في معنى التمييز. والمعنى الثاني هو المعنى الخاص، قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي يقصد به الإخلاص في العبادة أو الإخلاص في العمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل الله فاعبده، قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأيضا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كل هذه الأدلة والآيات كثيرة في ذلك على أن هنا النية دي نية التقرب إلى الله ونية الطاعة، وهذه أيضا يحتاج إليها. يعني هذا مبحث ثاني من مباحث النية غير مبحث التمييز، هنا هو قصد التقرب والطاعة إلى الله. وهذا طبعا بابها يعني فقهيا قليل، لكن هو بابه أكثر في أن المرء الإخلاص فيه يكون لله، والمسألة التوحيد ولا تكون النية لغير الله عز وجل مبحثها أكثر في مباحث العقيدة. لكن ما نحتاجه هنا هو نية التمييز التي نتكلم عنها فقهيا كما بينا. طيب، بينا الآن أن التمييز يحتاج النية، نحتاج إلى في التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها بعض. بعض أهل العلم تكلموا في فروع في هذه المسألة، يعني قالوا طب في هناك عبادات نعم يعني يحتاج أن يميز بين رتبها. الصلاة تميز بين رتبها، مثلا الغسل تحتاج أنك تميز غسل جنابة أم غسل حيض مثلا، غسل المرأة أو مثلا غسل الجمعة أو غسل العيد إلى غير ذلك. طب هناك عبادات لا تحتاج لتميز، يعني هي أصالة العبادة لا تتداخل مع عبادة أخرى، فهل هذه تحتاج إلى نية تمييز؟ يعني مثلا كل العبادات القلبية، التوكل، الخوف، الرجاء، الإيمان بالله عز وجل، حتى في بعض العبادات الإيش باللسان، الذكر، قراءة القرآن، هل أنت وأنت بتقرأ القرآن ستميز بين رتب العبادات؟ هل أنت وأنت بتذكر الله عز وجل هتقول إن هذا الذكر أميزه عن الذكر لله أو ذكر عادة؟ مفيش. هذه عبادات ليس لها مثيل في العادات، يعني ليس في الخوف وفي الرجاء وفي الإيمان عادات تميزها، وعشان تقول إن أميز بين العادة وبين العبادة. ليس في الذكر مثلا أنك تقوله وتقول أنا هذا ذكر عبادة وذكر ثاني ليس عبادة، ذكر عادة، أو ليس قراءة القرآن، قراءة القرآن لا تكون إلا قراءة القرآن لا تكون إلا عبادة. نعم لها معنى آخر الخاص، وهو أن يكون لله، أن تقرأ لله اللي هو التقرب إلى الله بذلك، وأن يكون الذكر لله. هذه نية التقرب والطاعة اللي قلناها، لكن نية التمييز هذه عبادة لا تحتاج إليها. إذن هناك عبادات لا تشترك، لكن أقصد لا تشترك يعني لا تحتاج إلى تمييز بينها وبين غيرها كالرتب العبادات في الصلوات وفي الغسل وفي الصيام، هذه لا. لكن تحتاج لقربة، نعم لابد من قربة، لابد أن تنتون الذكر يكون لله وأن قراءة القرآن لله وغير ذلك. لكن هذه تسمى عبادات لا تشتبه بغيرها، يعني عبادات لا تشتبه بغيرها، فهذه لا تدخل في نية التمييز التي معنا الآن، لكن هو تدخل فقط في نية التقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. يعني أنت لا تحتاج أن تخصص النية فيها أو تضيف النية، تقول أنا أذكر لله أنا أقرأ لله عشان تضيف، لكن أنت بتقول أنا مثلا أختسل للصلاة أو مثلا أصوم للسنة في كذا، عشان تفرق بين الصوم الفريضة لو كان قضاء أو فرض نفل. أما هذه ليست فيها التفرقة، هذه واضحة ولا فيها شيء؟ طيب هذه أيضا من الفروع أن أزالها شباب العبادات التي لا تحتاج إلى تمييز هل نستطيع أن نحصرها أو نذكر أشياء منها كثيرة؟ كل العبادات القلبية تستطيع أن تقول إن هي لا تحتاج إلى تمييز. كل العبادات القلبية خوف رجاء توكل إيمان لا تحتاج إلى تمييز، لأنها لا تشتبه مع غيرها من العبادات وليست فيها عادات، هي فقط تحتاج إلى نية القرب إلى الله عز وجل. بعض العبادات الجوارح كما قلت الآن الأذكار، قراءة القرآن، هذه لا تشتبه مع غيرها، فهذا ما يحضرني الآن في الجوارح، لكن كل العبادات القلبية ممكن تقول فيها ذلك أصالة أيضا. لكن العبادات التي تجد فيها تشابه الآن مثلا كالصلوات في العبادات، في الصيام، في الغسل، إلى بعض ذلك. طيب فرع آخر بالنسبة، هل أيضا العبادة النية نحتاج إليها في المعاملات؟ يعني هل تشترط النية التمييز نحتاج إليها في المعاملات أم لا نحتاج إليها؟ مثلا واحد أعطاك أمانة تحملها عندك ثم جاء من سفره فأنت تريد أن ترد له الأمانة، هل رد الأمانة يحتاج إلى نية مثلا؟ أو شيء مغصوب وأنت ترد شيء المغصوب، هل الشيء المغصوب يحتاج أنك تنتوي فيه؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء في مسألة هل المعاملات نحتاج فيها أيضا إلى نية التمييز أم لا، واختلفوا فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الشافعية والأحناف ومعهم الظاهرية أيضا في ذلك، قالوا أنه لا يشترط النية في المعاملات، يعني المعاملات لا تتأثر لا بالنوايا ولا بالدوافع التي هي في القلب ما لم تظهر هذه النية في العقد. ما دام العقد لم يظهر فيها هذه النية فالعمل بالعقد وظهر العقد الشروط والأركان التي في العقود، يعني إذا ظهرت النية في العقد على هيئة شروط عملنا بها، أما لم تظهر فنحن نتعامل مع العقد على ظاهره ولا نعتد بالنية في المعاملات. واستدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فقالوا الله عز وجل بينا المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك فإن الله عز وجل أمرنا أيضا أن نتعامل معهم على الظاهر لأننا لا نعلم في الباطن، فنعامل معاملة أهل الإسلام ظاهرا مع أنهم هم من أهل الكفر باطنا، فقالوا لنا الظاهر فيه ما في المعاملة وليس لنا الباطن الذي لا نعلمه. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء لما قال له قال يا سلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن إلى بعض إلى آخر الحديث الذي بين فيه نفسه بأنه سيقضي له فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما قد قضيت له بقطعة من النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيش؟ بالظاهر، قال أقضي على ما أسمع، فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالظاهر، والأصل هنا في المعاملات العمل بالظاهر وليس بالنية لأن النية غير معلومة لدينا أصالة. فقالوا أيضا من النظر أن العمل بالنية في المعاملات عمل بخلاف الظاهر، بل قد يفسد ذلك المعاملة، لأن كيف ستضبطها لما تتعامل فيها بالنية والظاهر غير موجود، فقالوا هذا عمل خلاف الظاهر. وهذا قول من الشنفاء الشافعية والحنفية والظاهرية. نعم، عن نقيد وطبعا هذه الخلاف بيظهر جليا في مسائل المعاملات لما تدخله في الفروع فقهيا يعني وفي الدراسة سيظهر لك ترجيحات تختلف بين المذهب عندنا الشافعية والحنفية مثلا والظاهرية في بعض المعاملات والعقود عن الملكية والحنابلة، لأن الملكية والحنابلة القول الثاني يعقلون لابد من العمل أيضا، أو يقولون ذهبوا إلى العمل بالنيات وفي المعاملات، وقالوا بل ينظر إلى الدوافع وإلى القصد وإلى الباعث في هذا العقد وفي هذا العمل، حتى وإن كان من المعاملات مثله مثل العبادات. فقالوا المقاصد والاعتقادات معتبرة عندنا في التصرفات وفي المعاملات، ولم يمهلوها أو لم يهملوها، بل اعتنوا بها عناية كثيرة جدا، خاصة الملكية أولا ثم تحتهم الحنابلة. ولذلك عقود ينظر إليها أحيانا الملكية والحنابلة ويبطلون العقود أو لا يجيزون المعاملة لما يغوصون في مسألة القصد والنوايا، خاصة لو كان فيه تحايل على ربا أو تحايل على غرر أو شيء غير ذلك، فتجد يتعامل هنا مع النية ويعتبر النية اعتبارا قويا جدا ويغوص فيها، خاصة الملكية. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام كثير في هذه المسألة أيضا في الغوص في مسألة النوايا والقصد في المعاملات، ويستدلون بأدلة أيضا. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل قلنا في الأول بعولتهن حق بردهن الآيات، قالوا هنا اعتبرت النية في الرجعة، وأيضا قول تعالى ولا تمسكون درارا لتعتدوا، أيضا اعتبرت النية في في في في في المسك يعني في في في الرجوع بحيث لا يكون فيه إضرار. قالوا هذا رجوع وده عقد، النكاح والطلاق عقود، ومع ذلك علق الحكم فيه على النية. وقالوا أيضا استدلوا بقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قالوا إذن الوصية لو كان فيها إضرار بالورثة لا يعتد بها، لأن الله قال ذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، والوصية معاملة ليست عبادة من المعاملات، ومع ذلك الله عز وجل اشترط فيها عدم الإضرار، لكن لو كانت الوصية فيها إضرار بالورثة فهذه ترد أيضا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيع، البيعان بالخيار أو البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني إيش يعني البيعان بالخيار؟ الاثنين عارفين خيار المجلس. طيب الآن خيار المجلس الاثنين في المجلس، باع المشتري لسه ما انصرفوا بالأبدان، فلكل منهما أن يعود في الصفقة. يعني اشتروا سيارة الاثنين جالسين في المعرض، المشتري دفع وكل شيء وخد المفتاح ولسه جالس، قبل أن ينصرف ممكن يعود، له خيار المجلس. وكذلك البائع له أن يعود قبل أن ينصرف أحد الاثنين، إذا انصرف انقطع خيار المجلس، ليس هناك أن يعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إيش؟ إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له هذا الشاهد أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني البعض إيش هو جالس يتم البيع عايز يخلص من البيع مش عايز يرجع فيها البائع، كأنه انتصر عليه، فيخرج من المجلس مسرعا حتى يسقط خيار المجلس عن الثاني، أو البائع يعمل العكس، هو عايز البيع تمت وقد لي فيها شيء فأراد أن يسقط خيار المجلس، فإيش خشية أن يستقيله، يعني أنه ينصرف حتى يسقط خيار المجلس. طب الفارق كيف نضبطها؟ النية. هل أنت انتهى البيع والشراء وانصرفتم عن طواعية، أم أردت أن تنصرف مسرعا حتى تسقط عليه خيار المجلس؟ الفارق هنا قالوا النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال خشية أن يستقيله، إذن النية معتبرة في المعاملات أم لا معتبرة؟ والنبي حذر أن يفعل ذلك أحد حتى لا يسقط عليه هذا الخيار فيكون قد أضر بأخيه في البيع والشراء. فقالوا إذن هذه دلالة أيضا على اعتبار النية في العقود والمعاملات. وأيضا قالوا حديثنا سلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. تعلمون النجش؟ النجش ده انتظر كريم. طيب النجش مشهورة جدا أصلا في البيع والشراء. يقف كده ايش عند السيارة وراجل بيبيع السيارة، فعدي واحد يكون متفق معاه او هو عايز يخدمه، والمشتري واقف جنبه يقول له دي بكام، يقول له دي بمئة الف، قال له ده والله قليلة مئة الف، ده تستوي 120، دي برة 120، ده انا شفتها على اول مش عارف كده زيها او اسوأ منها بكذا. قاعد هو يعليله فين والمشتري واقف طبعا بيسمع، فعلى طول هيلحق يطلع الفلوس ومشتري احسن السيارة تتاخد منه. وهو الاخ جه اصلا اما متفق بقى مع البائع او هو اراد ان يجامله او شيء، فهنا بيرفع على ايش؟ على المشتري السعر، بل او ممكن ما يرفعش بس يقول كلاما يزيد من رغبة المشتري حتى يشتري، فهذا مخالف للصدق. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، فقالوا هذه طبعا تختلف النية فيها، هو بيقول هذا الكلام يريد أن يغش المشتري أم بيقول حقا وصدقا إن هذا الشيء طيب، الفارق النية. فهنا الفارق بذلك قالوا النية. وأيضا من حديث ابن عمر استدلوا على إذا ضم الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة، وهذا الذي أريد الشاهد من الحديث، قال وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله عليهم أو أنزل بهم بلاء لا يرفعوا حتى يرجعوا. قال وتبايعوا بالعينة، عارفين العينة إيش تكون؟ ما هو بيع العينة؟ طب بيع العينة إن أنا أذهب الآن لفلان عنده السيارة، خلينا في السيارات أكثر، فأقول له أشتري منك السيارة هذه آجل ب100,000، ثم يرجع ويبيعها عليه مرة أخرى ب80,000 نقدا. يعني زيد ذهب لعمرو عنده سيارة، قال أشتري منك السيارة ب100,000 تقسيطا على عام، قال له أنا خذ السيارة وانقصت لي على سنة 100,000. ثم بعد أن أخذ عمرو السيارة رجع لزيد مرة أخرى قال تشتري مني هذه السيارة ب80,000، فهو يقول له أشتري، فزيد في الآخر هيدي له 80,000 نقدا، ثم عمرو سيقصد المئة الأولى على عمرو على زيد مرة أخرى، فكأنه أخذ من زيد قرض 80 وهيرده له 100 والسيارة في النص رجع التاني لصاحبها. فهذه هي العينة، بيع العينة الذي هذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. طب الفارق ايش؟ انا اقول لكم عشان بس الفارق هنا الاتفاق، لو كان زيد متفق مع عمرو على ذلك هذا هو تحايل على الربا، فهذا هو المنهي عنه بيع العينة. خلينا ناخد ايش المشاهد من الحديث، ان هو بيع العينة هنا ان في اتفاق، ما هو ممكن يقول ظاهر الكلام لك انا بعت منه اجل بمبايعة سليمة ورجعت بعت له مرة أخرى نقدا بيع سليم، إيش اللي فيه؟ ظاهر العقد المسليم. نقول لا، هنا لا، هذه صورة من صور العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ما اشتريت منه آجل وبعت له نقدا إلا أنك تريد المال فقط، بس بدل أنك تأخذ مال بزيادة يكون قرضا ربويا أخذته عن طريق السيارة ورجعته له مرة أخرى. ما الذي يفرق؟ النية. أنت ليش اشتريت منه؟ ليش بعت؟ أنت ما ذهبت له إلا أنك تأخذ بعد ذلك وتبيع له. هذا هو المقصود ببيع العينة. فقال هذه كلها أدلة عند من؟ عند الحنابلة والمالكية، أنهم يرون بأن النية معتبرة أيضا في المعاملات كما هي معتبرة في العبادات. والخلاف عريض، يعني الخلاف عريض، وهذا في أصول كل مذهب كما بينا الآن، وطبعا يؤثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية. الصحيح الراجح في ذلك يعني بأنه إذا ظهرت النية بقراء وأمارات فلا بد أن يعتبر، يعني إذا ظهرت النية في العقود هذه بقراء أو أمارات أو دلالات فلا بد أن تؤخذ في الاعتبار. لكن أن فلا نحن نقول بأن المسألة على الظاهر إطلاقا، ولا أيضا الغوص القوي في المسألة كما عند بعض المالكية وبعض الحنابلة فيبطلون عقودا كثيرا وقد لا يكون النية فيها كذا. لكن إن ظهرت النية وكانت لها أمارة وعلامة وقرائن على ذلك فهنا يعتد بها في المعاملات كما يعتد فيها في العبادات، هذا ترجيحا طبعا. لكن أنا بينا الآن القول في الأول والثاني في هذه المسألة. في حد كان وافق في شيء عندنا؟ العينة، صورة العينة، نقول لك أنا أشتري منك آجلا ثم أرجع أبيع عليك نفس السلعة نقدا. يعني أنا الآن أنا أريد 100,000 جنيه مش عارف أجيبهم محتاجهم، وأنت رجل عندك سيارة، فأقول لك أنا أشتري سيارتك ب100,000 بس هقسط لك، فتقول لي أنا موافق وتديني السيارة وهقسط لك قسط، خذ الآن 1,000 جنيه. ثم أرجع عليك أقول لك إيش؟ أنا عايز 100، أنا مش عايز السيارة في شيء، بس عايز منك فلوس وأنت مش قادر تديني 100 بمية، أنت عايز تديني 100 ب120 عشان تكسب، فمش عايز تدخل في الربا، فبعت لي العربية السيارة بكام؟ بمئة ألف مقسط. ثم أجي أقول لك أبيع لك السيارة نقدا بثمانين ألف، فأنت هتقول لي أنت معاك فلوس عندكش مشكلة، هتقول لي طب أنا هشتريها منك نقدا، أنت نفس صاحب السيارة هتديني ثمانين ألف نقدا، فأنا خدت المال اللي أريده اللي أنا مزنوق فيه، وأنت كسبت إيش؟ أنك اديتني ثمانين الآن وهتاخدهم مني مئة ألف على سنة، يبقى أنت ربحت عشرين، بس ما ربحتهمش بتجارة، بمال بمال. فهذه معنى العينة، ان نفس البايع يرجع له المشتري يبيع له مره اخرى مع الفارق بقى، الاول كان اجل والثاني كان نقدا. لا هذه ليست عينه، ده التورق اللي هو بتسموه الحرق، وده سيبه الان، ده مش اللي احنا فيه. العينه شرطه اولا انك ترجع تبيعه على البائع الاصلي، لان هذا يظهر فيه القصد ان هو اداها لك عشان ترجع له تاني ويديك الفلوس نقدا، هو مش هيسلفك المية او مش هيسلفك التمانين وياخده منك مية اخر السنة، لان ده بقى ربا، فيقول لك خلاص خد العربية الان بمية وارجع لي تاني، هاخد منك العربية وهشتريها منك بتمانين، في الاخر التمانين وصلت له ام لا؟ وصلت له او وصلت انا، وهردها لك مية على اخر السنة، بقت زيادة ما وصلتش لسه، ما وصلتش. هنا هذا معنى العينة، هذا اللي ظهر فيه ان ما الذي بيني وبينك مش تجارة، انا اريد المال فقط، لكن أريد أتحايل على الزيادة الربوية بأن أنا وضعت سلك، كما قال ابن عباس مال بمال وبينهما حريرة، حريرة دي كأنها السلعة، يعني أنت بتدعي أن في شيء وتشتريه ولكن هو الأصل أنه مال بمال، فهذا تحايل على الربا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة، وهذا موجود غير التورق، أنك أنت الآن عندك ضيق مالي فتروح أشتري سيارة بالقسط لو صح على خمس سنوات، ثم تاخدها تتملكها ثم تبيعها بسعر أقل نقدي لآخر لشخص آخر. هذه أيضا التورق، هذا في خلاف بين العلماء، يعني مثلا الملكية والحنابلة نظروا نظرة فيها منعوها بعضهم، قالوا ليش؟ إنك ما فعلت التورق إلا للمال، فاعتبروا إن فيه تحايل على الربا. والشافعية والأحناف قالوا ليس في التورق شيء، أنت اشتريت من واحد وملكت السلعة وتريد أنك تبيعها بسعر أقل تستفيد من المال، فليس في ذلك شيء، التورق غير العينة. بعضهم مررها قالوا أن هذه نعم، لو ما لم تكن يعني أنت اشتريت بالفعل شراء حقيقي منه ثم تبين لك أنك عندك ضيق بعد شهرين ثلاثة مش قادر تسدد، فرجعت له قلت له تشتريها مني، هذا بعضهم مررها قالوا أن النية لم تكن مقصودة في الأصل، لكن لو تقصد من الأول أنه يشتري ثم يرجع يعود عليه هذه عينة، عينة صريحة أيضا. لا تفضل، حسب ما تكون بتصلي شورى بيننا تفصلوا يعني تصلوا الآن ولا نصلي الساعة عشرة الآن كله الآن؟ طب اللي هيصلي الآن يرفع ايده عشان ناخد الأغلبية نشوف. لا ماشي أقلية. طب ايش اعمل معاكم؟ السنة الأخير. طب انتوا كل يوم بتعملوا ايش؟ بتصلوا؟ يعني كل يوم بتصلوا؟ خلاص يبقى نصلي. خلاص نصلي، منام كل يوم بتصلوا في المعادي بنصلي ما نخالف. تفضل. يا سلام، ما زلنا في مباحث النية في القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، كنا قد تكلمنا عن مسألة النية معتبرة في المعاملات أم لا، بينا الأقوال فيها ونختم أو ختمنا الكلام. أنا أبين مثال مشهور جدا الآن في زماننا في مسألة وين لك مسألة النية في المعاملات معتد بها أم لا، ما اشتهر عند الكثير الآن لأن الناس تحتاج أن تشتري بالتقسيط، فتجد أحد في بيته أو في مكانه عنده مال ويقول لأحد أي شيء تريده أخبرني بالهاتف أنا أنزل أشتري لك وأقسطه عليك، فتجد الآن هذه منتشرة جدا الآن، إن إيش ناس النساء في البيوت ورجال وغير ذلك عنده بعض الأموال وليس بتاجر، فيقول إيش الآن كلمني تريد موبايل تريد غسالة تريد ثلاجة أنا أنزل أشتريها لك من المعرض ثم أقسطها لك. هذه محل، هذه صورة معاصرة تظهر لك الخلاف في النوايا، يعني لذلك لو أخذنا بقول الشافعية والأحناف يرون أن المعاملة صحيحة ليس فيها شيء، لأنك أنت نزلت اشتريت من المعرض وتملكت طبعا بالشروط الصحيحة، ثم بعد أن تملكت بعت للشخص الذي قد طلب منك هذه السلعة، فالبيع صحيح، الشراءك صحيح أولا، ثم تملكت وقبضت، ثم بعت للشخص الثاني بيع صحيح. الشافعية والحنابلة والأحناف يرون أن العقد ليس فيه شيء. بعض هنا عند الأحناف، عند المالكية والحنابلة يرون أن هذا صور من صور التحايل على الربا، لأنك أنت ما ذهبت إلى عمرو هذا الذي عنده المال إلا أنه مليء عنده مال، وأنت لست عندك مال، أنت تريد الغسالة وما عندك مال تشتري غسالة، فأرحت العمر اللي عنده أموال وهو ليس بتاجر، لأن لو كان تاجرا كان الأمر انتهى، لكن هو متمول فقط عنده مال، فأنت قلت له بدلا ما تقول له اديني قرض، قلت له أنا أريد غسالة، فهو راح اشترى الغسالة وأعطاها لك. هنا يدخل النية عند حتى شيخ سنة تيمية وبعض الحنابلة والملكية يرون أن هنا النية تدخل في المسألة، أنك ما ذهبت له إلا تريد المال أصلا منه، تما يهمك هو يجيب لك الغسالة أو غيره، لكن هو ما يريد أن يعطيك المال فأراد أن يبيع لك بالزيادة يعني ليربح منك. البعض منع هذه المعاملة، قل البعض يفتي على أنها لأن هذه تحايل، والبعض على القول الأول يرى أن المعاملة صحيحة ظاهرا ليس فيها شيء. ذلك الخروج من هذه المسألة حق مشكلة، أن بنقول للمتمول هذا اجعل نفسك تاجرا، يعني الأفضل أنك تجعل لو كان عليك طلب هكذا يبقى اشتري بعض القطع والسلع في بيتك اللي هي أن أنت شايف أن هي عليها طلب وكن تاجرا أفضل، حتى لو ما عندكش معرض أو محل، لكن أصبغ على نفسك صبغة التاجر واشتري، ولو عندك أصناف مش موجودة ممكن تنزل تشتريها، لكن تحول نفسك لتاجر حتى تدخل من الخلاف. والمحل طبعا هنا القواعد الفقهية ليس فقه، فاحنا انا بس اردت ان ابين لكم صوره معاصره في الخلاف هذه المساله مشهوره جدا. ندخل في مبحث في لا سيبك من ترجيح، انا لا ابن تيميه يرى بان النيه هنا مقصوده فيمنع، يرى ان المعامله دي لا تصح ايضا، هذا نوع من التمول. لا انا قلت لا بيمنع، انا قلت ابن تيميه بيمنع اصلا، هذا يرى أن هذه نية، النية دخل في المعاملات، وأن هذا ما قصد ما ذهب إليه إلا بقصد المال، فيغلق هذا الباب. طيب فرع آخر، في إحنا قلنا الآن القاعدة الأمور بمقاصدها أي الأعمال، وقلنا الأعمال أي الفعل قولا أو فعلا، والشرع إما يطلب من المكلف أن يفعل شيء أو يطلب منه أن ينتهي عن شيء، يعني طلب فعل أو طلب ترك. هل التروك تدخل في القاعدة أم لا؟ يعني هل الترك يدخل في هذه القاعدة؟ لأن احنا قلنا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إما يكون فعل أو يقول ترك، والترك يعني الانتهاء، يعني أنت جاء الشرع بأمرك بترك الزنا وترك الربا وترك شرب الخمر وترك حلق اللحية إلى هذه التروكات الموجودة، هل الترك ده يدخل في القاعدة؟ إذن المقصود إن الترك يكون له نية، احنا قلنا انما الاعمال بالنيات او الامور بمقاصدها. طب الامور افعال وتركات، بينا ان الافعال لابد لها من نيه للتمييز وغير ذلك، هل الترك ايضا لابد له من نيه؟ يعني انت مطالب بانك تنتوي طول ما انت جالس الان انك تارك الزنا امتثالا لله، وتارك شرب الخمر امتثالا لله، وتارك حلق اللحيه امتثالا لله عز وجل، وتارك النظر الى المحرمات، كل هذه التركات تحتاج انك تنتوي لها، أما من ترك بدون نية لا يجزئه. صورة المسألة هذه تركات، والشرع طلب أمرك بالترك، هل أنت لابد تستحضر النية في الترك حتى تكون امتثلت للشرع، أم مجرد جلوسك بدون أن يأتي واحد ما عندوش مال أصلا ولا بيفكر في الربا ولا يعرف شكل الربا ده إيه أصلا، هو لو جاله 100 جنيه يبقى كويس، فهو أصلا هو تارك للربا لأنه لا يعرف شيء عن الربا، هل تركه للربا هذا يعد يدخل في الترك الذي لابد له من نية أم لأن أم لا يدخل؟ هذا هو المبحث، هل الترك هذا يعد فعلا أصلا أم لا؟ فالكلام الأول، هل الترك اللي أنت تتركه يدخل في أنه هو فعل في الشرع أم ليس بفعل؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، وإحنا طبعا ليس في الأصول، لكن نريد أن نبين هل الترك يدخل في القاعدة أم لا يدخل في القاعدة، هل التركات هذه تعد أفعال عندنا أم لا؟ الصحيح أن التركات أفعال، يعني التركات أفعال، وجاء الشرع ليبين ذلك، قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجه الشاهد عند أحد يشوف صدر كانوا لا يتناهون عن منكر، يتناهون يعني ينهون بعضهم عن بعض، اللي هو الأمر معروف وترك المنكر. فكانوا الله عز وجل زمهم لأنهم كانوا لا يتناهون. طب أين ده الشاهد؟ فين وجه الاستدلال لسه؟ هو سمى أيوة أحسنت، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فقال إذن سمى نهي عن المنكر اللي هو تركه فعل، فإذا الترك يعد فعل. هو كل كلامنا عشان تبقوا معايا، احنا عايزين نقول ان الترك فعل، فلما يكون فعل هيدخل في القاعدة، عشان بس ما تتهوش مني. فهمتوا؟ احنا نقصد نثبت اولا ان الترك يعامل معاملة الفعل، هو فعل، فلو كان فعلا اذا يحتاج لنية حتى يدخل في القاعدة. فهنا اولا قلنا الله في الآية قال عز وجل بئس ما كانوا يفعلون، اذا الترك هنا يعد فعلا. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمقصود هنا من سلم يعني ايش؟ ترك أن يؤذيهم باللسان وباليد، وسماه مسلم، المسلم من سلم ذلك، فدل ذلك على أنه إن هذا من الإسلام، والإسلام فعل. قال سماه المسلم أي هذا من الإسلام، أي من الفعل المسلمين، من سلم المسلمون باللسانه ويده، يعني من ترك إذاء أهل الإسلام باللسان وباليد، فسماه فعلا مع أنه هو تركا أيضا. فإذا على الصحيح بأن الترك فعل. طبعا هذا المبحث استفاضة فيه في الأصول، ليس عندنا، لكن احنا نبين هنا أن الترك يعد فعل. طيب لما قلنا أن الترك فعل، هل معنى ذلك أن احنا لا يجزئنا هذا الترك إلا بالنية على القاعدة إنما الأمور بمقاصدها؟ يعني لابد أن ننتوي كل ترك حتى يكون هذا الترك نأخذ عليه، نقول يعني أولا في براءة ذمة وفي ثواب. هل الذمة لا تبرأ إلا بالنية في الترك؟ وهل الثواب لا نأخذه إلا بالنية في الترك؟ نقول فيه تفصيل. براءة الذمة لا تحتاج إلى نية، يعني الآن لأن هذا مما الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يمكن أن الله عز وجل يكلف العباد من طول ما هو جالس بيستحضر التركات في الشرع، فيقول أنا تارك الزنا حتى يأخذ حتى يكون برئة الذمة، يقول يستحضر أنه يبرأ من الزنا، يبرأ من الربا، يبرأ من الغيبة، من النميمة. كل هذا لا يمكن أن يتصور أننا نكلف الناس بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن تبرأ الذمة بالترك حتى لو بدون نية، يعني واحد لا يفعل المنهيات الذي نهي عنه تركها حتى لو انتوى أو لم ينتوي أو لم تأتي في رأسه أصلا، فهنا الذمة بريئة، لا نقول له أنك لم تبرأ ذمتك، لا، برأت ذمتك حتى ولا بدون نية، هذه اتفاقا. لكن الأجر والثواب هو اللي يحتاج إلى نية. يعني رجل الآن يحتاج إلى مال، فعرض علي أحد قال لا أنا أعطيك قرض 100,000 وتردها لي بعد سنة 120، قال لا أنا ما أخذ ربا، نهاني الله عز وجل عن الربا، أنا أترك هذا الأمر. فهذا له الأجر والثواب لأنه تركه بنية امتثال. وواحد لم يعرض عليه الأمر أصلا هذا، فهذا هو تارك له، ليس له أجر امتثال، هو برئة الذمة نعم، لكن يؤجر؟ لا يؤجر، إلا أنه انتوى، يعني كما قلنا الآن إيش انتوى أنه يبرأ، أنه يترك هذا الفعل. إذن الأجر والثواب تحتاج إلى نية، براءة الذمة لا تحتاج إلى نية. هذا ملخص الموضوع في الترك، وهو يدخل في القاعدة، يدخل في القاعدة أنك مأمور بالترك لأنه فعل، وأنك إذا تركت امتثالا لله عز وجل فقد برئت الذمة ولك الأجر والثواب في ذلك. طيب عفوا، لو حدث نفسه بالترك يؤجر؟ نعم ممكن، لو يعني حدث نفسه انه جاءه الشيطان يفعل شيء فقال لا انا انتهي عن هذا، حدث نفسه لا هتاخذ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه ففعلها فلو ايش 10 حسنات، فلو اجر 10 حسنات، ومن هم بحسنه فلم يفعلها فله حسنه واحده، ومن هم بسيئه فلم يفعلها كتبت له حسنه، ومن هم بسيئه ففعلها كتبت له سيئه. فهي هذه تأخذها، من هم بها فلم يفعلها يبقى خلاص أخذ الأجر فيها. نعم أحسن الله لك. طيب من مباحث النية الآن معنا محل النية، وهذه مسألة مهمة لأن لها في الفروع حتى في الجموع. محل النية، أين محل النية الصحيح الراجح ان محل النية القلب. ومعنى ان نقول محل النية القلب يبقى لابد ان نفرع عن ذلك او نقول يتحصل من ذلك اصلان. الاصل الاول لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب. لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب. والثاني لا يشترط مع القلب التلفظ. إذا من تلفظ ولم يعزم في قلبه لا يعد شيئا، بل هذا عمل أهل النفاق، يقولون بظاهر اللسان والقلب ينكر ذلك. فإذا النية محلها القلب يبقى لابد أن التلفظ لا يجزئ عن القلب. كذلك لا يشترط مع القلب التلفظ. لأن طب ليش النية محلها القلب؟ لأن النية قلنا تعرفها القصد والطلب، والقصد والطلب في القلب، فلا يحتاج فيه المرء أن يتلفظ. الإشكال أن بعض الأصحاب عندنا في الشافعية، وأيضا هو قول في بعض علماء الحنابلة، وأيضا عند بعض، لا مش الحنابلة، المالكية والأحناف، الحنابلة يخالفون، لكن عند المالكية والأحناف والشافعية يرون استحباب التلفظ بالنية، ويرون استحباب التلفظ بالنية، وأن هذا مستحب. ونقل النووي أيضا وبعض الأصحاب في المذاهب الأخرى كما قلت المالكية والأحناف على النقيض الحنابلة. المالكية عندهم تفصيل، بعضهم بعض المالكية يقولون بالكراهة والبعض يقول بالاستحباب. الحنابلة يقولون بالمنع، بعض الحنابلة يقولون أنه التلفظ بالنية بدعة، والبعض لا يقول بدعة لكنه لا يمنع ذلك. فإذا تحصل علينا أن الجمهور بعض الأصحاب الجمهور يرون باستحباب التلفظ بالنية، ولو قلنا بأن الحنابلة يرون عدم الملكية التفصيل عندهم، قالوا إذا كان المرء موسوس عنده وسواس فيستحب له التلفظ حتى يقطع الوسواس، أما لم يكن من صاحب الوسواس فقالوا هنا كرهوا فيها. لكن الشافعية والأحناف يرون، في كثير من الأصحاب يرون أن الاستحباب، ولهم أدلة سأبينها، لكن الأصل نبين أن النية في القلب، الدلالة على النية في القلب من أكثر من آية من آيات القرآن، قول الله عز وجل أم لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وقال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. كل هذه أدلة تدل على أن العقل في القلب، يعني القصد والإرادة والعزم وغير ذلك، فإنها لا تعمي الأبصار لكن تعمي القلوب التي في الصدور. فهنا يبين أن القلب في الصدر، وهذا المقصود بأن النية محلها القلب ولابد أن تكون في القلب. وأيضا من حديث النسلم عند البخاري قول النسلم ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح باقي الجسد، ألا وهي وإذا فسدت باقي الجسد ألا وهي القلب. فدل ذلك على أن يراد بأن القلب هو المحرك والنية تكون في القلب. ثم تنازع الناس في التلفظ بالنية، ليس الجهر بالنية، في فرق بين الجهر والتلفظ. الجهر إن صوتك يعلو بالنية، هذه اتفقوا عنه لا يشرع، غير مشروع الجهر بالنية، لكن الخلاف في التلفظ بالنية هل يتلفظ أم لا. وقد بينت بأن بعض الأصحاب في الجمهور يرون باستحباب التلفظ بالنية، واستدلوا بأدلة على ذلك. والقول الثاني بأنه لا يشرع التلفظ بالنية، بل هي عند البعض بدعة. واستدل النووي بعدة أدلة في ذلك على جواز التلفظ بالنية، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النسك العمرة والحج، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في النسك العمرة أو في الحج قال لبيك اللهم بعمرة، وفي الحج قال لبيك اللهم بحج، فقالوا هنا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية مع النية، فقالوا هذه في عبادة، وعبادة عظيمة ركن من أركان الإسلام، فنقيس باقي العبادات على ذلك. طبعا ما قلتش لسه، تفضل. لا بس مسألة الجهر هذه خاصة في الحج، ليعلم الناس، ليعلمهم، لكن جهرا مش محتاج أن يجهر بها أمام الناس، هو تلفظ بس هم سمعوا التلفظ أنه مقام تعليم، أنه مثلا قال خذوا عني مناسككم، فالمسألة ليست في الجهر، هم اتفقوا أن الجهر لا، أنه ليس مشروعا أنك تجهر بها، لكن هو التلفظ والكلام كله عليها. نعم، فقالوا إذن يسن النطق بالتلفظ بالنية لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ويقاس عليه سائر العبادات. وطبعا هذا الرد هنا حد عنده رد سريع؟ أنا طبعا مش عايز أقلبها فقهي لكن تمام. لا استاذني ورا. ايوه نعم حضرتك تسميه للنسخ وتعليم لا لا لا لا قياس. لا تهديت الاصل اصلا لا. حتى عندنا يقولوا بالقياس في العبادات اذا علمت الحكمه. اذا علمت الحكمه يقولون بالقياس فيه يقولون ها. هذه ليست نيه. ايوه احسنت. هذه ليست نيه. ايش هذه؟ تلبيه. هذه تلبيه. فارق بين النيه والتلبيه. النيه عقد في القلب. فلذلك نقول من لم يقل بالتلبيه احرامه صحيح لو عقد القلب على الدخول في النسك. وهذه تلبيه. فهم نقول ان في فارق بين التلبيه وبين يعني هذا ذكر. هذا ذكر وليست النيه. لو لم يتلفظ بالنيه محلها القلب. هذا رد يعني عليهم سريعا حتى ما ندخل في المساله الفقهيه. لكن قالوا استدلوا ايضا على حديث عائشه رضي الله عنها وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صباحا على عائشة قالت له أهدي إلينا حيس أو حيس حيس صح ولا إيش أنا حيس نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فإني لا لا العكس أنا آسف. هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال لها هل عندكم طعام؟ قالت لا. قال إني صائم. إذن إني صائم. فقال هنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم أو تلفظ عشان نضبطها مش جهر تلفظ بالنية أمام عائشة قال إني صائم. فقالوا هذا استدلوا بذلك أيضا على استحباب ذلك. أو قال أما إني كنت صائم. في رواية أخرى أن لما هي قدمت الجاء والحيث قالت أهدي لنا حيث قال قربي فإني كنت صائم. لكن هي الرواية الأولى اللي نحتاج إليها لما قال إني إذن إني صائم. فقال هنا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنية. أيضا قالوا في الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية لما ضحى قال تلفظ بذلك قال هذا عن اللهم هذا عن أمتي. في واحد من قال هذا عن محمد وعلى آل محمد. وقال في الثاني قال اللهم هذا عن أمتي جميعا لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. فقالوا هنا أيضا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند الأضحية عند تضحية إن الأضحية بهذا اللفظ. وأيضا استدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة لما عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر اللهم هذه عقيقة فلان. وقال هذه عقيقة فلان. فقالوا هنا أيضا هذا ذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند عند الأضحية. كل هذه أدلة استدل أو ذكرها النووي في المجموع في عن استحباب التلفظ بالنية مع عقد القلب. وكل هذا قلناه رد عليهم يسير بأن هذا كله كان ذكر في بعض العبادات يبين وليس له علاقة بالنية. يعني في النسك كان ذكر. أيضا في الأضحية كانت تسمية هذا ذكر عند التصحية وعند أيضا الذبح يعني سواء كان الأضحية أو كان للعقيقة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أني صائم هذا ليس كان تلفظا بالنية بل هذا إخبارا عن حاله وليس فيه بأنه إن أراد أن يصوم فيقول إني صائم. وإلا فقد لم يرد بأنه من أراد أن يصوم أن يقول إني صائم يعني لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كان واقعة عين ويخبر فيها إذن إني صائم أي كأنه يبين لأنه سيكون صائما ولن يأكل. وهذه الرد حقيقة على الجمهور وحتى عند المذهب عندنا على ذلك. استدلوا بالنظر أيضا الجمهور قالوا اجتماع جارحتين في عمل واحد آكد وأولى من جارحة واحدة اللي هو القلب مع التلفظ. فقالوا ذلك يستحب. قلنا أن هذا لم يأتي مشروعا في النبي صلى الله عليه وسلم والنظر مردود عليه بالفعل أنه لم يرد ذلك. والصحيح الراجح قول الحنابلة في ذلك لأنه لا يشرع حقيقة التلفظ بالنية لكن يتبقى مسألة التبديع هذه لأنه بوجود هذه الأدلة فلا يتسرع المرء في تبديع المخالف فيها. لأن البعض يبدع الجمهور أو يبدع من يقول بالنية ويبدع الأصحاب عندنا الذين قالوا بالتلفظ في النية نقول عندهم شبه أو عندهم أدلة فمسألة التبديع فيها نظر. مسألة التبديع المخالف في هذه المسألة فيها نظر لأنه عنده فيها أدلة وإن لم يكن راجحة لكنه نقول بأنها لن نقول إن هذا غير ليس من السنة. أما انتقال للتبديع فأقول فيه نظر. نقول طيب إذن بينا الآن أن الأصل في النية القلب انعقاد القلب ولا يكفي اللسان بدون انعقاد القلب، ولا يشترط مع القلب الذكر كما بينا الخلاف في ذلك. طيب لو هنا فروع، لو اختلف اللسان مع القلب فالعبرة بما في القلب، لو حدث هذه فروع في هذه المسألة، لو اختلف اللسان مع القلب فالعبرة في القلب. يعني ايش اختلف الآن؟ يعني الآن قام ليصلي خلف الإمام، نوى بقلبه الظهر، لكنه على طبعا الجمهور عندنا أو حتى المذهب يرون التلفظ، فتلفظ بالعصر. طبعا الذي يقطع التلفظ فليس عنده هذه الفروع، لكن أنا نتبحثها لأنها في القاعدة موجودة يعني أصلا. لا، لم نوى بقلبه الظهر وتلفظ بالعصر، أو نوى بقلبه العمرة وتلفظ بالحج مثلا، أو نوى بقلبه الحج كان في الحج وتلفظ بالعمرة أيضا، أو سبق اللسان في اليمين، يعني سبق لسانه في الذكر باليمين والقصد لم يكن انعقاد اليمين، كل هذا لا ينعقد، أو ينعقد الصحيح يعني فيه، يعني ينعقد ظهرا وينعقد ما في قلبي حجا وينعقد ما في قلبي عمرة، ولا ينعقد اليمين ويكون لغوا، لأن القلب لما ينعقد عند قول اليمين. إذا اختلف القول القلب أو القلب مع اللسان لا ينعقد بذلك. طيب هذه صور لها في المعاملات أيضا. بعض الناس في مسألة النذر تحديدا ينتوي بقلبه أنه مثلا لو حصل شيء أنه سيفعل، يتبرع بجزء من راتبه بصدقة ليفعل ذلك بقلبه ولم يتلفظ، فنقول هل يلزمه في النذر؟ لابد أن يتلفظ. كذلك في اليمين لابد أن يتلفظ مع انعقاد القلب. فإذا لو انعقد في قلبه أنه سيفعل لكنه لم يتلفظ فلا يعد هذا نذرا، لابد من التلفظ مع القلب مع انعقاد القلب. كذلك في اليمين لابد الذكر اليمين مع انعقاد القلب وإلا يكون لغوا. فإذا هنا القلب هنا محرك لهذه المسألة أيضا، لابد أن ينوي بقلبه شيئا حتى ينعقد به المعاملة. نعم لا، النذر لابد له من التلفظ، النذر لابد له من التلفظ، قلت اليمين لابد له من التلفظ، وسيأتي أيضا في الطلاق لابد له من التلفظ. لو رجل انتوى أن يطلق امرأته وعزم القلب أن يطلق امرأته لكنه لم يتلفظ بالطلاق لا يقع الطلاق. نعم لا يقع الطلاق هنا، لأنه لابد له هذه حالات قد تأتي معنا لابد فيها من التلفظ أصالة. وأيضا من انتوى الخروج من الصوم، هو صائم لكنه انتوى الخروج من الصوم، هل يبطل صومه؟ طب وقف يصلي وانتوى الخروج من الصلاة تبطل صلاته؟ تبطل صلاته. طب والصوم يبطل؟ مين اللي بيقول لا؟ مين؟ لماذا؟ اي حاجه اختارها انت قلت لا في ايه؟ لا يصوم صومه الا اذا اكل اكل او شرب. لماذا؟ ما الفارق بين الصوم وبين الصلاه؟ قلنا لو وقف يصلي فانتوى الخروج من الصلاه، بل لو قالوا لو رن الهاتف عندنا، لو قال لو جاءت مكالمه ساخرج، ولو لم تاتي المكالمه خرج من الصلاه خلاص. تردد ما ستأتي، لكن لماذا الفرق؟ تفضل استاذنا. الصلاه لازم النيه تصاحب كل وقت الصلاه، بخلاف الصيام لا يشترط ليه الفرق؟ ما انت من الفجر للمغرب. ده فعلا ده طرف. يبقى مش اصحاب النيه، انت جبت في الاخر. ها بس خليها بقى. الفرق الاول ان هذا الفرق ده، الفرق الثاني ان الصلاه عامه مترابطه في الصيام. طيب بس نشرح للناس ايش، طب ايش الفرق والفرق بين الفعل والترك؟ لما يعني لما ما الذي جعل الفعل يبطل والترك لا يبطل؟ انت قلتها بس وضحها. لا، انت في الفعل انت مطالب ان تستصحب النية في الفعل طوال الصلاة، لان لابد في الفعل من نية صحيح. طب انت في الترك انت مأمور بترك الاكل والشرب في الصوم، انت تارك للاكل والشرب بالفعل، أنت تارك أم تارك؟ ما هو الترك فعل صح؟ وأنت تارك، فأنت ما زلت تارك، لسه ما أكلتش، يبقى أنت ما أتتش بالنقيض. لذلك ما قال هنا نفرق بين الفعل والترك. لو كان العبادة فعل فلو انتوى أثناء العبادة أنه يخرج فجاء وقت خلاص هو إن مش منتوي فيه النية وهو بيصلي فخرج، لكن في الترك هو الأصل ما بيفعلش، هو تارك لسه، فما لما أكلش ما أتتش بالنقيض يبقى لا يخرج. ما عرفش فهمتوها ولا أول بعيدة؟ طيب خل ايش؟ نعم في خلاف، بس احنا في الفقه الان احنا بنبين الفرق ما بينهم الان في الفعل والترك. وصحيح انه لا يترك، لا يخرج، لا يبطل، يعني لا يبطل النوى ولم ياكل ويشرب لا يبطل بذلك، لكن ان كان في خلاف فنعم في خلاف مثلا. طيب بين النذر والطلاق ايضا لو نوى بقلبه ولم يتلفظ. طيب لو اشترى شاة بنية الأضحية أو الإهداء للحرم، يعني اشترى شاة بنية أضحية أو الإهداء للحرم تعليقا، دي أو دي لا تصح حتى يتلفظ. يعني إن أراد أن يجعلها للحرم لابد أن يتلفظ، إن أراد أن يجعلها أضحية لابد أن يتلفظ، التخير هنا لا ينعقد به شيئا. طيب لو احنا الان في السوق، طبعا هي مش متحققه عندنا في مصر، لكن في البلد في اكثر من نقد، يعني مثلا بيشتغلوا بالجنيه والدولار زيه زي بعض، يعني ممكن تشتري بالجنيه ممكن تشتري بالدولار مفيش فارق، في اكثر من عمله. لبنان مثلا عندهم الليره والدولار، الاثنين ممكن تنزل الشارع تشتري بيهم. ايش ممكن المناطق السياحية بتقول ان الاثنين ممكن يكون موجود، فلو واحد قال لك بكم هذا، بكم هذا الكوب، فقلت له بعشرة وسكت، فانت لا نعلم الان هي عشرة جنيه ام عشرة دولار. فهنا قالوا لو كان هناك اكثر من نقد في البلد فلا يصح هذا البيع، لان في جهالة، لان في جهالة، فقالوا هنا لا، ليس هناك شيء غالب موجود، فلابد ان يعين العملة التي بها هذا السلعة، وإلا العقل يفسد. أيضا كل هذه فروع في مسألة النية، في التلفظ بالنية. لو رجل قال لامرأتي أنت طالق، ثم قال بعد أن قال أنت طالق قال أنا أردت إن شاء الله في قلبه، لم يقبل عندنا، يعني عندنا دي في المذهب، والصحيح أيضا لم يقبل إلا أن يتلفظ. يعني لو قال أنت طالق ثم قال انتويت إن شاء الله يقع طلاقا، إلا أن يتلفظ بإن شاء الله. طبعا إن شاء الله فيها أصلا تفصيل، يعني عند الحنابلة والمالكية لا يعتد بإن شاء الله ويقع الطلاق، عند الشافعية قالوا نفرق، إن كان تعليقا يبقى لا يقع، إن كان تبركا يقع، يبقى الشافعية بينظروا قول إن شاء الله لابد من التلفظ أيضا، لكن لو قاله تعليقا يبقى يقصد تعليق الطلاق ومشيئة الله غير معلومة هنا، فقال لا يقع الطلاق. لكن لو أراد به أن يتبرك، ذكر تبرك، التبرك بالله عز وجل، فقالوا يقع الطلاق. الحنابلة والمالكية قالوا يقع حتى لو قال إن شاء الله، ولم يفصلوا هذا التفصيل. هذه طبعا المباحث في مسألة إيش النية مع التلفظ كما بينا. إذا مسألة النطق هذا مهم جدا، خاصة حصرا في الطلاق وفي العتاق، في العتق أيضا لابد إذا أراد أن يعتق لا يكتفي العتق بالنية، لابد أن يعتق بالتلفظ، وكذلك في النذر. ثلاثة مباحث مهمة يعتد بها، لابد يعتد بها بالتلفظ مع النية، لا يكتفى فيها بالنية، يعني لا يقع الطلاق بالنية، لا يقع يكون نذرا بالنية، لا يعتق يكون عتقا بالنية، بل لابد فيها من التلفظ. واليمين كما قلت، اليمين يعتد بالقلب مع التلفظ، نعم، حتى يكون يمينا لابد. هو الأصل نعم الأصل القلب لابد، لكن في أحوال نعم استثناءات على أن لابد فيها التلفظ مع القلب، يشترط فيها الذي قلناه الآن، العتاق أو العتق يعني، والطلاق والنذر والأيمان أيضا في ذلك يشترط فيها ذلك. طيب ما لها الشهادة؟ اه طبعا التوحيد تقصد الدخول في الاسلام يعني طبعا عقد القلب مع التلفظ هذا ده اصل نعم والا لو اعتقد بقلبه لما يتلفظ لا يدخل كابو طالب ولو قالها بلسانه وكالمنافق وقلبه لا ينعقد فيه الايمان فلا يقبل منه لكنه ناخذ بظاهر الاسلام طبعا طيب اتفضل في الشرعيه في انشاء الله الى تبرك او تعليق الكلام ده لو تلفظ ان شاء الله نعم لابد يتلفظ اه هو احنا كلامنا ان لم يتلفظ قال انت طالق وقال اردت في بالنيه ان شاء الله لا يعتد به لكن لو قال انت طالق ان شاء الله عند الشافعيه يسالونه اردت التبرك ام اردت التعليق تبركا وقع الطلاق تعليقا لم يقع عند الحنابله والمالكيه يرون وقوع الطلاق ويستبعدون ذلك معنى مبحث الزمن النية هذه ما أدري أن سنأخذها الآن ولا وقت طب نتكلم على قدر الوقت معنا لسه 10 دقائق صح ولا إيش 8 دقائق بس يعني ساعتي غلط 8 دقائق طيب لا عشان نبينها اولا ونكملها بقى ان شاء الله كنا نتكلم عن زمن النيه يعني وقت النيه زمن النيه اي وقت النيه متى تكون النيه طبعا عندنا وقت النيه اما سابقه نقول او مقارنه او لاحقه ليش للفعل طبعا سابقه للفعل مقارنه للفعل لاحقه للفعل أو للعمل يعني لو قلنا سابقة أي تكون قبل العمل مقارنة أي مع العمل ولاحقة تكون بعد العمل الجمهور على أن النية مقارنة لأول العبادة النية تكون مقارنة لأول العبادة يعني مقارنة لأول جزء من العبادة طب لماذا قالوا لحديث القاعدة التي معنا إنما الأعمال بالنيات فأراد أن يقول إنما الأعمال بالنيات الباء مع نيات مصاحبة يعني النية مصاحبة للعمل باء المصاحبة هذا اتفاق إن نقول بأنه أن النية إن كان يمكن أن تكون مقارنة فهذا طبعا هو ده الأصل أن النية مقارنة للعمل واتفقوا أيضا أن النية التي تأتي بعد العمل لا يعتد بها يعني النية اللاحقة للعمل لا تصح ليش؟ لأن جزء من العمل خلى من النية فلما جزء من العمل خلى من النية لم يصح هذا العمل يبقى إذن الآن عندنا اتفقوا على أن أو الجمهور على أن النية تكون مقارنة لأول العبادة وأيضا اتفقوا على أن لو كانت النية لاحقة للعمل فلا يصح لأن في جزء من العمل وقع بدون نية طيب ثم قالوا أيضا اختلفوا في مسألة أن تكون النية سابقة عن العمل أي أن تكون قبل العمل فالبعض أجاز أن تكون قبل العمل بزمن يسير وهذا طبعا المذهب الشافعي يرون بأن النية لابد أن تكون مقارنة للعمل وأنا سأبين لكم صورة لذلك لكن تخففوا في مسألة أن ممكن زمن يسير يجزئ خلافا للمالكية والحنابلة قالوا بالجواز أن تكون سابقة للعمل والمالكية أيضا تكلموا في اليسير والكثير المالكية والأحناف المالكية والأحناف قالوا بجواز أن تكون سابقة للعمل والأحناف قالوا بأي وقت ما عندهمش إشكال المالكية قالوا لا بوقت يسير قبل العمل يعني قالوا الأحناف بوقت طويل تجزئ المالكية قالوا وقت يسير الشافعية قالوا مقارنة للعمل يعني تخففوا لو قلنا صح التعبير أو يعني أجازوا لو كان وقت يسير طبعا هذه كلها تظهر لك في مسألة التكبير مثلا للصلاة أنت تريد أن تكبر للصلاة فالمفترض لو قلنا التكبير في الصلاة النية تكون مقارنة يعني مع الله أكبر الهمزة مثلا الله أن أنت لابد أو الحمد لله مع قولك الله أكبر لابد أن تستحضر النية هذا لو مقارنة قالوا هذا يصعب ممكن يكون عليك ويدخل عليك التلفظ وأنت فقالوا إذا زمن يسير استحضار النية بالقلب طبعا مع التلفظ هذا يصح الذين قالوا بزمن طويل قال الأحناف قالوا في أي وقت ينتوي بقلبه وحتى قبل أن يقول الذكر الذي يدخل فيه بالصلاة. خلاص انتهت، اتفقوا على أن لا يصح، لأنك بدأت الصلاة بدون نية، فأصبح الآن عندك جزء من الصلاة بدون نية فلا يصح العمل، لا يصح الصلاة. مثال ذلك أيضا في الصوم، لو أنت أردت أن تبيت النية فيصعب أنك تبيت النية مع الفجر، بل قالوا لو أردت أن تبيت هذه مما يشق كما سنبين أنك تستطيع أنك تنوي عند الفجر، لأنه ممكن يدخل وقت من الصباح بدون نية، فقالوا هنا لابد من التبيت قبلها بيسير أو طول الليل، هذه من المجاعة في الاستثناء أنك تبيت فيه النية بالقلب. نعم، هذه استثناء طبعا، خلاص النفل ليس موضوعنا، هنتكلم فيه قبل الوقت لأن النفل فتح فيها المسألة هذه أيضا. فنقول هنا مسألة النية كما بينا الآن يعني تفصيل يسير، فأجازوا في الصوم تقديم النية على الصوم للمشقة، إذا ده اتفاق بين العلماء، قالوا يجوز تقديم النية في الصوم من الليل للمشقة، وأيضا لقول سلم من يبيت النية من الفجر فلا صيام من الليل فلا صيام له، دل ذلك على جواز أن تقع النية من الليل، لأن لا يمكن أن تقع النية في النهار، لو وقعت في النهار يبقى في جزء من النهار بدون نية صوم فلا يصح الصوم. لاحظ طيب، فذلك اتفقوا على أنه تقديم النية في الصوم للمشقة، ويصعب مقارنة النية لأول الصوم بذلك، واختلفوا في غير الصوم من العبادات، اختلفوا من غير الصوم يجوز تقديم النية عند الحنفية والحنابلة أيضا قالوا بتقديم ذلك، لكن قالوا بشرط ألا ينشغل بشيء بعد عقد النية إلى أن يتلفظ بغير جنس النية، يعني إن نوى قبل العمل أجازوا الحنفية والحنابلة أن تتقدم النية العمل بشرط، وهذا الشرط عند الحنابلة وتسامح فيه الأحناف، لكن قالوا لابد ألا ينشغل القلب أو النية بشيء خلاف جنس النية. الحنابلة والأحناف قالوا بذلك يجوز التقديم، يعني لا يوجد فاصل، يعني انتوى ما يأكلش ويشرب مثلا، انتوى أن يصلي قبلها مثلا بدقائق هو داخل على الصلاة ما يروحش يشرب، لو شرب مثلا ماء هو داخل على المسجد يبقى هنا قطع النية ما بين النية والتلفظ بشيء أجنبي فيحتاج أن يعيد النية، هذا عند المين؟ عند الحنفية والحنابلة في ذلك. والمشهور عند الشافعية يبد من مقارنة النية للتكبير عند في الصلاة، وهذا حتى عندنا أصل، يعني مقارنة النية للأعمال للعبادات، طبعا استثنوا الصوم كما بينا، أما في غير الصوم لابد من المقارنة، لكن بعض الأصحاب عندنا كما ذكر النووي وغيره على أنه يجوز بشيء يسير جدا قبل الصلاة، لأنه يصعب أيضا أنك تقول التكبير قالوا مع المقارنة قد تؤدي، فقالوا إذا بشيء يسير قبل، يعني هو واقف يصلي عقد وبيرفع يده فهذا شيء يسير الذي يقصدونه في ذلك. الشافعية هذه المذهب الشافعية قالوا بذلك بد من المقارنة، لكن لو زمن يسير قبل الفعل هذا مرفوع عنه في ذلك، خلافا للحنابلة والأحناف. طيب، وكان في أدلة في جواز تقديم النية على العبادة، نقف عند هذا القدر وإن شاء الله يعني نكمل المرة القادمة، وفي مجموعة بس أنا أرجوكم تدخلوا فيها على التليجرام خاصة بالمادة أنشاها الإخوة في المعهد، فأرجو الكل يدخل عليها في التليجرام هي عشان نتدارس، لو في أسئلة ننزلها أو في مشاركات سويا لو أردتم، اللي عنده سؤال اللي عنده استفسار، وممكن أنا ننزل بعض الأسئلة والتطبيقات خلال فترة الأسبوعين عشان نتمارس سويا، فاحرصوا يعني على الدخول في المجموعة، هي الرابط موجود عند الشيخ أحمد سعيد وموجود يعني أعطوه لكم أكيد موجود. بالضبط، هو انا دخلت فيه بالفعل وبعته لي وانا دخلت فيه، فالاخوه تدخل فيه كلها لو استطعتم على التليجرام لنتشارك ان شاء الله في التطبيق. جزاكم الله خيرا، تفضل سريع عشان المحاضره القادمه لكم. مثال النية هذه ناس كان رفع الله قدر عايز تقصد ذلك، لكن المؤسسين امثال تقولون بهذه المسائل كل مطاف، يعني ماذا تقولون الامثال؟ لا، ما هو الوساوس كما قال المالكيه لو قلت تلفظ كنت انت هذا يقطع لك دبر الشيطان، والموسوس نقول له قلها مرة واحدة ولا تنظر خلفك، يعني ما تنظر لما يأتيك الآن، حكم مختلف لصاحب الوسواس. ما هذه لا طبعا مش صحيح، هو يكبر مرة واحدة وانتهت، ولو جاءوا ان انت كبرت غلط ولا يسمع، ولو جاءوا ان الركوع غلط لا يسمع، ولو وضوءك كده، كل ده لابد ان يقيق الظهر. المشكلة ان بنقول هذا هو ايضا يأتي يلبس عليه، لكن لابد يكون عنده اصل انه يفعل الشيء مرة واحدة، لانه هيدخل في الدور. لو جه حتى لو المفتي عشان يفتيه لا يسمع له، الاصل في الافتاء للموسوس له افتاءات غير الانسان اللي هو غير موسوس. يعني لو جه قال له اصل انا شكيت في كذا او كذا، لا يعتد لا بشكه ولا بكلامه، يقول له لا صليت انتهت صلاتك، لا تعيد، توضأت لا تعيد وضوءك، لا يستطيع ان يسمع له ويحكم، لانه هو اصل كلامه اللي هينقله مش منضبط، فله احكام مختلفه. لكن الموسوس هو يفعلها مره واحده. جزاكم الله خيرا. سلام. سريع عشان الشيخ داخل عليكم. طب ثياب النفل ينفع الدواء؟ ينفع الدواء النية بعد الفجر؟ اه طبعا، نعم، ثابت في حديث صلى الله عليه وسلم بينا صوم النفل لا يشترط فيه النية قبل الفجر، لكن وقت ما انتويت لك الأجر، الذي لم تنتوي راجح انك ليس لك فيه أجر يا خلاف. لكن يعني انت انتويت الساعة 10 صباحا ستأخذ الأجر على الوقت الذي انتويت منه. هتقول يا والصوم بيتجزأ، هنقول هو الصوم هيصلي يوم، لكن الأجر مش هيكون يوم، لأنك من وقت ما انتويت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت ما انتويت في الأول فليس لك فيه أجر. حضر الضوء لو لم تسبق النية العمل لا يقبل يرد. لو لم تسبق النية العمل نعم، أو قارنت جزاك الله خير. كل الافضل لو النيه لاحقه للعمل، هذا الافضل. هو قبل العمل كانت النيه غير النيه اثناء العمل، يعني كان يتصدق مثلا، وكانش مستحضر النيه في البدايه، واثناء العمل استحضر النيه، هل كده يرد العمل كله؟ على حسب العمل، لو العمل متصل بعضه ببعضه ممكن يرد، يعني زي الصلاه في تفصيل. لو كان بيتصدق جزء من الصدقه وانتهى الجزء الثاني الاولاني، ليس هيكون على حسب النية الأولى، والثانية على حسب النية الثانية، على حسب العمل. لو العمل متصل ولابد النية من أوله يبقى لن يعتد به، لو العمل يجزأ ممكن زي كده صوم النفل. تمام، على حسب العمل. على حسب العمل، نعم، على حسب العمل، هل يقبل ذلك أم لا يقبل العمل؟ ممكن العمل لا يقبل تجزئ النية أصالة. طب أنا وقال الله، أنا قلت له عن الشيخ بس أعطيه المجموعة. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا، وأعتذر لكم على الطويل أو عدم الوضوح في المادة إن كان. أحسن الله عليكم.